Book 2 63 63 63 Fare domande 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Ho un hobby. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. جوكو التنس. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. دوفي الكامبو دا تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ هاي اون هوبي؟ هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ جوكو كالتشو. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. دوفي الكامبو دا كالتشو؟ أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ مي فا مال البراتشو. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Mi fanno male anche il piede e la mano. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. C'è un dottore? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Ho la macchina. عندي سيارة. عندي سيارة. Io ho anche una moto. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Dove trovo un parcheggio? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Ho un maglione. عندي سويتر. عندي بول اوفر. Io ho anche una giacca e un paio di jeans. عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز. عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز. Dove trovo una lavatrice? اين الغسالة؟ اين الغسالة؟ Io ho un piatto. معي صحن طبق. معي صحن. Io ho un coltello, una forchetta e un cucchiaio. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. Dove sono sale e pepe? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟